السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم على البر والتقوى، وأن يجعلنا من أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يجعلنا من أهل الطاعة التوحيد والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الفضلاء، إن أعظم ما ينبغي العناية به هو التوحيد، توحيد الله جل وعلا في الوقت الذي انتشرت فيه سبل التواصل ونشر ما يقال. هناك من دعاة الضلال من يلبسون على العوام إما بجهل أو بتعمد منشأه الضلال التبعية للمذهب وللعقيدة التي نشأ عليها هذا الداعي، ومن ذلك ما ينشر من فتاوى بعض أهل الجهل. قد اطلعت على خطبة يحث فيها الخطيب الحاضرين على أن يستغيثوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول لهم الصلاة المبتدعة التي فيها أن يقولوا ضعفت حيلتنا، أدركنا يا رسول الله، اللهم صلي عليك يا رسول الله، يا شفاء العليل ويا مفرج الكروبات، من سائر هذه الألفاظ الشركية التي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو إلى محوها وإلى تقرير التوحيد لله الخالص. وآخر في بعض القنوات يأتيه مثل هذا السؤال فيقول هذا دعاء مطلوب، أنك تقول أغثني يا رسول الله أدركني، ويستدل للأسف بمنامات، رأى الشيخ الفلاني لما كان في كرب، هذه حجته، أنه رأى الشيخ الفلاني لما كان في كرب رأى النبي عليه الصلاة والسلام فقال قل أغثني يا رسول الله أدركني ضعفت حيلتي، قال فاشتدت كربته، ويتواتر ذلك من الطالب من الشيخ إلى الطالب. وهؤلاء يصدق فيهم قول الله جل وعلا واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. قلنا لكم إن أول آية تطالعك في المصحف تقرير التوحيد لله جل وعلا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، أي وحدوه وأفردوه بالعبادة التي هي الدعاء والعبادات الجوارح الظاهرة والعبادات الباطنة من الدعاء والتوكل والخوف والنذر والتوجه، فلا مفزع عند المهمات إلا لله جل وعلا، ولا ملجأ عند الضرورات إلا إلى الله جل وعلا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربه جل وعلا عنه في آيتين من كتابه في الأعراف: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، هل هناك أصرح من هذه الآية؟ ويقول في سورة يونس: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، في موضعين واضحين صريحين أن الذي يملك الضر هو الله جل وعلا، وأن الذي يملك النفع هو الله جل وعلا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، وحاشاه، وإنما هذا تحذير لأمته عليه الصلاة والسلام. قل إني أمرت أن أعبد الله، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. كثير من الآيات، كثير من الآيات بهذا المعنى، يستوي في فهمها الذكي والغبي، العالم والجاهل، الصغير والكبير، كل من يقرأ يعرف معناها، كل من يسمع هذا الكلام من الله جل وعلا يعرف معناه. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو. نعم، لا نؤمن ولا يتحقق لنا الإيمان حتى نحبه أكثر من أنفسنا ومن أهلينا ومن أولادنا، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الأحاديث. ولكن له حق عظيم أن نحبه وأن نجله وأن نعظمه التعظيم المشروع، وأن نعرف مقامه العظيم، وأن نطيعه فيما أمر، وأن لا نعصيه في أمر، وأن ننزجر عما زجرنا عنه، وأن لا نعبد الله إلا بما شرع. نبي يطاع فلا يعصى، يصدق فلا يكذب، يتبع ولا يبتدع، هذا هو حق النبي صلى الله عليه وسلم. أما مساواته بالله جل وعلا فذلك أعظم محادة له لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم أولئك في الأذلين في الآية الأخرى. ولهذا من قال أدركني يا رسول الله في كربته، أكشف كربتي، فرج همي، نجح مقاصدي، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة ولا يدخل في الغفران. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وقد حذر من الغلو عليه الصلاة والسلام في شرعه، ومن ذلك فيما يتعلق بمقامه العظيم من المحبة والإجلال والإكرام والتعظيم، فقال إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والله جل وعلا في موضعين من كتابه: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله، ويا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق في آية المائدة، وفي آية النساء والتحذير لأهل الكتاب تحذير لنا في مقام العقيدة، لأن العقيدة واحدة، وهي: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولهذا عليه الصلاة والسلام قال: لا تطروني، كما رواه البخاري، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مسيح ابن مريم، لا تطروني أي لا تغلو في، لأن النصارى افترقوا على ثلاث فرق: منهم من قال إنه هو الله، ومنهم من قال إنه ابن الله، ومنهم من قال إنه ثالث ثلاثة، وقد كفرهم الله في كتابه كما في سورة المائدة في سورة التوبة. فالتوحيد واضح، التوحيد وبيان ضده قد تولاه القرآن وأوضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال للصحابة حينما قالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، قال: إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله. ولما قالوا له: يا سيدنا وابن سيدنا يا أطولنا، قال: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم لا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، قال: قل ما شاء الله ثم شئت. ولكن عند انحراف الفطر واختلاف القيم تضل الأفهام وتنحرف عن الطريق المستقيم، كما قال سيدهم من قبل البصيري لما بلغ به من الإطراء ما بلغ، التي يذكرونها في بعض الموالد، يقول: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث الأمم. يعني يوم القيامة ما ترك لله شيء، حتى قال: إن لم تكن يوم معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. يعني أعظم الحسنات لا إله إلا الله وحديث البطاقة، ليس عنده شيء، هذا هراء، وإنما توحيده هو التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم مما يخالف رسالته. إلى أن ضل به السبيل فقال: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي بيده الدنيا والآخرة، وأنه هو الذي يعلم علم اللوح والقلم، فكذب الله في مقاله وكذبه في ربوبيته في قوله تعالى: مالك يوم الدين، التي جعل النبي صلى الله عليه وسلم قراءتها في كل ركعة من ركعات الصلاة ركن. فمالك يوم الدين أي هو الذي لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. حينما ينحرف الإنسان عن القرآن وعن السنة فلا تسأل عن مدى ضلاله وانحرافه، فالله الله أيها الإخوان، حافظوا على عقيدتكم، وحدوا ربكم، فبذا تطيعوا رسولكم وتلقوه على الحوض، فإنه عليه الصلاة والسلام كان أشد ما اعتنى به التوحيد. في الصيام قال: من صام إيمانا واحتسابا. في القيام قال: من قام إيمانا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا. في الصلاة كان أعظم مثال للتوحيد وإفراد الله بالتعظيم والتذلل والمحبة، وخروج أي هوى للنفس. وفي الحج هكذا، كل مشعر يقف فيذكر بالتوحيد، حتى في دفع الزكاة يذكر بالتوحيد، في آخر رمق، في آخر نفس من أنفاسه الشريفة يحذر أمته من الإشراك، يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فإني أنهاكم عن ذلك. قال: لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. قيل لهذا الشخص وهو يحمل الدكتوراه: ما دليلك؟ فنسي القرآن كله، لم يأتي بآية، لأنه يعرف أن القرآن تحارب قوله وتبطل مسلكه، فما كان منه إلا أن تناول حديثا ضعيف السند منكر المتن، وهو قوله فيما روي عنه عليه الصلاة والسلام: حياتي خير لكم، إلى أن قال: وموتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير استبشرت، وما رأيت من شر من سيء استغفرت لكم. بالله عليكم، لو صح هذا الحديث هل ينتج المطلوب الذي قاله هذا الشيخ الضال؟ كلا. كيف وهذا الحديث معروف عند المحققين من أهل العلم كالشيخ الألباني، وبحثه الشيخ إسحاق أبو إسحاق الحويني، نعم، من من من ممن يعتز بهم وغيرهم من المتأخرين بحثا طويلا، والذين صححوه لهم ليس لهم إلا محاولة التصحيح بكثرة بتتبع الشواهد التي لا يمكن أن تستقيم بها الصحة، لو صح أيضا فإن متنه منكر، لأنه قد أخرج البخاري يذاد أقوام عن حوضي فأقول أمتي أمتي، فيقال وفي رواية أصحابي أصحابي، فيقال إنهم لا إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فلو كان يعلم، هذا حديث في صحيح البخاري، فنترك صحيح البخاري ونأخذ حديثا قد ضعفه جماعة محققون من أهل العلم، وثم أنه لو فرض صحة هذا الحديث فهل هو يرى سيء الأعمال بعرض الله له لا بأن تدعوه من دون الله. فاتقوا الله جل وعلا أيها الظلال الذين تضلون الناس عن طريق الجنة، القضية قضية خطيرة، فاقرأوا القرآن تدبروه ولا تلتفتوا إلا له ولما صح من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا قدمتم على الله جل وعلا فإذا معكم التوحيد، معكم لا إله إلا الله التي هي لا معبود بحق إلا الله، حتى ولو كان ملكا مقربا ونبيا مرسلا، معكم لا إله إلا الله بعلم ويقين وإخلاص ومحبة وصدق وقبول وانقياد، فحينئذ أنتم من أهل النجاة بإذن الله جل وعلا. ونسأل الله جل وعلا أن يمن على قلوبنا بتوحيده وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أذن علي الفجر وأنا أجامع زوجتي في رمضان، فماذا علي من كفارة؟ إذا انتهيت من هذا العمل مع الفجر فليس عليك شيء، أما إذا استمريت وقد طلع الفجر عليك واستمريت في هذا الجماع فعليك قضاء هذا اليوم، وعليك الكفارة ككفارة الظهار والتوبة إلى الله جل وعلا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: في بعض الأيام يكون لدي عمل في ناحية قباء، وأذهب وبعد العمل يخطر ببالي أن أصلي في المسجد ركعتين، فهل يشملني الأجر الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: من تطهر في بيته؟ نعم، من تطهر في بيته هذا على الغالب، فالحكم معلق على الصلاة، صلاة ركعتين في قباء، لكن الأكمل أن تكون كما وصف في الحديث، تتطهر في بيتك وتخرج ناويا الصلاة، يكتب لك ممشاك، ولكن إذا ما حصل هذا فالأجر إن شاء الله مكتوب لك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا أعمل سائق سيارة، وكثيرا ما يغضبني بعض أصحاب السيارات فأتلفظ عليهم بألفاظ جارحة بيني وبين نفسي، فهل بيني وبين نفسي، فهل هذا يعد غيبة ومن المحرمات، علما أن الكلام يكون علما بأن بأن الكلام لا يسمعه الشخص المعني به. طبعا الغيبة هي أن تذكر أخاك بما يكره، سواء سمعك أحد أو لم يسمعك. وأما في نفسك ما كان تلفظت فإن الله عفى لأمة محمد عما حدثت به أنفسها. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: أنا كلما أتوضأ ينزل مني قطرات من البول، فماذا أفعل؟ أفيدونا جزاكم الله خير. كان هذه القطرات حقيقية فتؤخر قليلا حتى تستبرئ، وأما إن كانت وهما فلا تلتفت إليها، كما قال الإمام أحمد: إله عنه. والنتر ونحو ذلك مما ذكره الفقهاء كل هذا لا يصلح ولا يثبت، وما ورد في حديث النتر وموضوع. ولهذا قال ابن تيمية: إن مخرج البول هو كالضرع، إن تركته قر وإن دريته در. فأنت يعني تجلس مدة يغلب على ظنك أن البول قد انقطع، ثم تستنجي وتأخذ كفا من ماء كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة، وترش على ثيابك مما يلي العورة حتى تقطع الشيطان. أما إذا كنت تعلم فعلا أنها قطرات فمثل ما قلنا تنتظر حتى يغلب على ظنك أنها قد أن البول قد وقف. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما صفة الذكر والدعاء على الصفا والمروة؟ إذا رقيت على الصفا تكبر وتقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد لله إلى آخره، وتدعو وتكرر هذا 3 مرات، وتقرأ قبل ذلك الآية: إن الصفا والمروة، وتكرر هذا الدعاء على كل شوط، على الصفا والمروة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما اسم الله الأعظم؟ الله أعلم، لكن ورد في الحديثين الصحيحين أحدهما أن تقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعه من الرجل قال إنه دعا بسم الله الأعظم. وفي حديث آخر: الحي القيوم. ولهذا فتدعو بهذين الدعائين العظيمين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تجمع الصلاتين قبل الشروع في السفر؟ جمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. لا، إذا كنت يعني من مقيم من أهل الإقامة، مثلا من أهل المدينة، فسافرت الظهر، فتجمع إذا كان تعرف أنك يعني لو جمعت في هذا الوقت لا حرج، لكن لا تقصر، يعني تجمع الظهر والعصر، لأنك لن تستطيع أن تصلي العصر بعد ذلك، فتجمع جمع تقديم. نعم. جزاكم الله خيرا. لكن بشرط أن تكون عزمت على السفر. المقيم بالمدينة إذا أراد السفر إلى مكة ووصل إلى الميقات في وقت الصلاة، لكن في الحالة هذه لو أنه منعه من السفر مانع وأذن العصر، نقول يجب عليك أن تصلي العصر وهذه تصبح نافلة. نعم. يقول: مقيم من أهل المدينة وأراد السفر إلى مكة ووصل إلى الميقات، فهل يقصر الصلاة؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أعيد. مقيم في المدينة ومسافر إلى مكة ووصل إلى الميقات، فهل يقصر الصلاة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هو طبعا هي مسألة متى يشرع في الترخص، هل هو إذا خرج من عامر البلد أو أنه إذا عزم؟ اختلف أهل العلم، والمشهور والمفتى به أنه إذا خرج من أي لا تكفي النية خاصة في الصيام، أما في الصلاة فالأمر سهل. لكن الصيام ورد عن أبي بصرة الغفاري أنه أفطر وهو لما عزم على السفر وهو في البلد، وهكذا أنس، وذكروا أنها السنة. لكن نقول الصيام الأحوط أن لا يفطر حتى فعلا يشرع في السفر. أما الصلاة اللي هو جمع التقديم فنقول إذا عزم مثلا وهو فيصلي كما قلت، وإن طرى له ما طرى فنعتبرها نافلة، ويصلي إذا أذن عليه أذان العشاء أو أذان العصر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الصلاة بين السواري في هذا المسجد، وهل يعد الصف مقطوعا؟ الأصل الصلاة الفريضة، يعني كره أهل العلم من الحنابلة وغيرهم الصلاة بين السواري لأنها تقطع الصف، لكن عند الزحام ترتفع هذه الكراهة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل في ماء زمزم شفاء وكذلك حليب الإبل؟ صح حديث طعام وطعم وشفاء وسقم. نعم. يقول السائل: هل سؤالي لولي الأمر سكن ومنزل يعد من السؤال المذموم ويعد من التسول؟ إذا كنت محتاجا والنظام لا بد من طلب، فما أتاك من هذا المال غير مستشرف ولا سائل، أي سؤال الحاح وابتدائي يعني ليس له سبب. أما مثلا ولي الأمر سن نظاما أنه من تقدم بطلب السكن فيعطى، فهذا ليس من السؤال المنهي عنه، بل هذا حقك في النظام ولا حرج في ذلك. ويقول كذلك: هل توفير السكن للمواطن من واجبات ولاة الأمور؟ واجب ولي الأمر القاعدة الشرعية، تصرفات ولي الأمر منوطة بالمصلحة وجودا وعدما، فعلى ولي الأمر أن يقوم بالعدل وأن يقوم برعاية رعيته في مصالح دينهم ودنياهم حسب الاستطاعة، حسب الاستطاعة. ليس يعني بعض الناس يعتقد أن حكومته ملزمة حتى بإطعامه وأن يجلس في البيت وأن لا يتكسب، لا هذا خطأ. يعني هي ولي الأمر في كل بلد ملزم برعاية المصالح الدينية والدنيوية، ولهذا والنصح لهم في ذلك. وما من وال يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يدخل الجنة معهم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الإفطار على الغروب؟ إذا غربت الشمس أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا أفطر الصائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. العبرة بغروب الشمس، وفي البلد تكون بزوال الشعاع عن رؤوس الجبال. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أريد أن أؤدي عمرة عن والدي، فكيف أبدأ وماذا أقول؟ إذا يعني تعمل كأنك تعمل لنفسك والنية مستصحبة أنها لوالدك، عند الإحرام تقول لبيك عمرة عن والدي، تقولها إن قلتها لفظا هذا أفضل، المهم أن النية تكون في القلب. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم رجل أفطر في نهار رمضان متعمدا أكل وشرب ثم في منتصف النهار جامع زوجته؟ معلش عيد السؤال. ما حكم رجل أفطر في نهار رمضان متعمدا أكل وشرب ثم في منتصف النهار جامع زوجته؟ التعمد هذا ما يزيل حرمة الشرع، هو عليه التوبة، والأمر الثاني عليه الكفارة، وعليه القضاء كما أسلفنا في السؤال السابق. بالنسبة للزوج، لا، عليه كفارة هو وزوجته إن كانت مطاوعة فعليها كفارة أخرى على القول الصحيح. أكل وشرب هو يوم هذا، ما يعني الأكل والشرب ما عليه، ما فيه القضاء. نعم، فتداخلت الأسباب، العلل قد تتعدد والحكم واحد. يطلب السائل ذكر الكفارة التي تكون عليه. عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع إطعام 60 مسكينا، كل مسكين نصف صاع. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لماذا يختلف حكم المستمني بيده؟ احنا في الإجابة يعني نختصر، لأن أنتم تعبانين وإحنا تعبانين. جزاكم الله خيرا. تتكرر الإجابة في بعض يقول السائل: لماذا يختلف حكم المستمني بيده في نهار رمضان عن من جامع زوجته في الحكم؟ الحكم في هذا أن الجماع يترتب عليه أحكام يسمونها تغييب الحشفة، وأما إنزال المني بدون ذلك فيختلف عن هذا الشيء بأحكام أخرى. فإنزال المني متعمدا بيده أو يد زوجته أو بفعل يعني دون الجماع ففيه يفسد الصوم، ونقول يلزمك الاستمرار فيه وقضى هذا اليوم. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أما لماذا فهذا هو يعني السنة هي اللي فرقت. يقول السائل: هل السحر يبطل؟ هل السحر يبطل؟ يبطل بالرقية الشرعية. إنما جئتم به السحر إن الله سيبطله، والله جعل لنا أسبابا شرعية لإبطال السحر، إخراجه إن علم كما جاء في سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل ملكان وبعد ذلك نزلت القواقل الثلاث، وآيات السحر ورد عن السلف أنه يقرأ يؤتى بماء وسدر ويجعل في ماء يدق بين حجرين ويقرأ عليها آيات السحر وآية الكرسي والقواقل، ويستشفى به، يغتسل به من أصابه السحر، ومع الاعتماد على الله وصدق التوكل عليه يبطل هذا السحر ومع الدعاء. أما الذهاب إلى السحرة وإبطال السحر فهذا لا يجوز، لا يحل السحر إلا ساحر، ولا يجوز الذهاب إلى السحرة والكهان كما نصت على ذلك السنة الصحيحة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم التبرك بالقبور وأصحابها؟ إن كان التبرك بالمس والمسح فهذا من ذرائع الشرك ومن أعظم المحرمات ولا يجوز، أما إن كان بالدعاء والاعتقاد أن أصحابها يملكون النفع ويدفعون الضر وأن لهم تصرف في الكون فهذا هو شرك أكبر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز قراءة الفاتحة على روح الميت؟ قراءة القرآن وإهداؤها إلى الميت لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذهب جماعة إلى جواز ذلك. أما القراءة ومنهم ابن قيم، لكن ما وجد العلماء المحققون شيئا من السنة يدل على ذلك، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع من القرآن والسنة. وابن تيمية كابن قيم كغيره من العلماء يجتهد ويخطئ، يخطئ ويصيب. فنقول الأفضل الذي دل عليه السنة ألا يحصل مثل هذا، وأن يكتفى بالدعاء والصدقة والحج والعمرة ونحو ذلك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يشرع دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؟ لا إنما يقرأ الفاتحة فقط. نعم. يقول السائل: رجل وسع الله عليه وأعطاه مالا ويريد أن يجعل وصية في الثلث أو أقل منه، فهل يجعل من يشرف على هذه الوصية أبناؤه أو الأوقاف أو المحكمة؟ إذا كانت وصية خاصة فالذي أنصحه أن يجعل أصلح الأولاد وينص عليه ويعرف أولاده، ويعني هم يكونون أرفق وأقرب ويتفرغون، ولهم يعني اهتمام بوالدهم أكثر من غيرهم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل حمل الأوراق النقدية وفيها الصور هل في هذا شيء؟ الأصل أن الإنسان حينما يأتي إلى الصلاة يكون مقبلا على الله بقلبه وجوارحه، فيتفقد نفسه ولا يكون معه شيء من هذه الصور، لأن هذه الصور لا تستقيم وجود الملائكة ملائكة الرحمة. فينبغي أن نهتم بأنفسنا، لكن بالنسبة للفلوس إذا معك فكلنا مصاب بهذا، ونسأل الله أن يغفر لنا. ويعني الخلاف الذي وقع في مثل هذه الصور قد يكون سببا للتخفيف والتيسير. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم عمل عمرتين في شهر رمضان علما أني لم أعتمر من قبل، فعمرة لي وعمرة لأبي؟ الصحيح أنه لا حد للائتمار بين العمرة والعمرة، ومن حدد فلا دليل عليه. بعضهم حدد بما يمكن أن ينبت به شعره حتى يحلقه أو يقص منه، ولكن هذا لا دليل عليه. العمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، والصلوات الخمس مكفرات لما بينهما، والأمر في هذا واسع. لكن الصحابة ما عرف عنهم يعني توالي العمر مثلا في يوم واحد أو في أيام متقاربة، فالإنسان يحاول يعني أن يكون مقتديا بهم حتى يكون له شوق للعبادة، ولا تكون العبادة يعني مجرد صور، إنما يظهر منها الشوق إلى بيت الله، ويظهر من القلب الإجلال والتعظيم لله جل وعلا. هذا أهم شيء في العبادة، ما هو بالإكثار، العبادة بما تثمره في القلب من تعظيم الله، كما قال ابن القيم وعبادة الرحمن غاية حبه، يعني هذا أهم شيء. مع ذل عابده هما قطبان. إذا رأيت العبادة تثمر لقلبك انطراحا بين يدي الله وتعظيما لجلاله وحياء من عظمته، فهذه هي هذا هو المقصود. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: والدتي قالت لي أمانة عليك أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حكم هذا الفعل؟ قل لها أن سلامك يبلغه، إن هناك ملائكة كما جاء في الحديث يبلغونه عن أمته. كيف؟ لا نقيس الحياة الدنيا بالحياة البرزخية، نؤمن ونصدق ولا نعلم الكيفية. وأما أن تقول تسلم عليه فما ورد عن الصحابة، وإنما ورد عن بعض السلف هذا وليس عليه دليل، ونحن نقف مع الدليل القرآني أو الحديث النبوي. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم المشارطة في غير المسائل العلمية؟ الرهان الأصل فيه أنه لا يجوز، وإنما استثنى العلماء بعض العلماء الرهان في مسائل العلم لقصة أبي بكر فيما روي في سورة تفسير سورة الروم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز إخراج الزكاة على أولاد العمومة أو من له جهة قرابة أخرى؟ كل قريب ليس من أهل الأصول ولا الفروع فإنه يجوز دفع الزكاة إليه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كلما أقوم بعمل صالح مثل أن أتصدق أو أساعد الناس أشك في نفسي أني عملته رياء. لا يكون وسواسا يمنعك من العمل الصالح. قال بعض السلف: العمل لأجل الناس رياء، وترك العمل الصالح لأجل الناس رياء. إنما اجتهد وصابر واصبر مع الحق، وازجر النفس عن هواها، ومغالبتك لهذا الإرادة هو إن شاء الله من الإخلاص. كما قال ابن أبي ليلى: أدركت 120 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وإبراهيم التيمي يقول: ومن منا لا يأمن الشرك بعد إبراهيم، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: طلبت منكم كتاب المبادئ القضائية قبل 5 أشهر ولم يصل إليكم. وأنا جزاك الله خير، هذا الكتاب لي، يعني جمعته، وأنا أقول لك جزاك الله خير إلا قيته فأسعفني به، لأن مكتبتي ليس فيها حتى يعني، وأنا أتمنى أن الذي عنده أن يعطيني حتى أصوره لأراجعه. نعم. جزاكم الله خير. وله طلب آخر يقول: هل يسمح الشيخ بأن أنقل من كتاب القواعد الفقهية وهي رسالتكم في الدكتوراه في بحثي؟ إيه نعم، أنت مجاز وفي حل. جزاكم الله خيرا. نعم. ونفع الله بكم. يقول: بس لابد يعني تصدق في ذكر المرجع، مو لأنه لي، إنما حتى تكون صادقا أمام الله. وإلا فأنا طبع الكتاب مرة ثانية وأنا ما علمت، وأقول هم في حل فيما يتعلق بأمور الدنيا، لكن يعني أسأل الله جل وعلا أن يعينني إخواني أي خطأ أن ينبهوني عليه وأن يدلوني عليه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز دفع الزكاة مقدما؟ يجوز تقديم الزكاة إلى حول وحولين عند الحاجة، لقصة العباس. فمثل الآن وضع أهل سوريا مثلا عن طريق القنوات الرسمية، لا عن طريق كل من هب ودب، وأهل اليمن ويعني أركان ونحو ذلك. هذا يقول: قلت اليوم أبو إسحاق الحويني من علماء الحديث، وأقول من علماء الحديث وأنا لم ألتقي به، ولكنه يقول هذا، ثم جاب كلام يعني كأن اللي نقل عنهم معصومين، يعني عن شيخين أنهما قال إنه كذا وكذا. فأسأل الله أن يهديك يا حبيبي، أسأل الله أن يطهر لساني ولسانك، وترى ما هو واقف معك فلان وفلان أمام الله، والله ليسألنكم الله عن أعراض المسلمين وعن أعراض العلماء، وتتبع بعض الأشياء التي فيها تأويل، ثم تقول هذا مرجي وهذا كذا وهذا. اتقوا الله جل وعلا، كما قالوا عن الشيخ الألباني. فمثل هؤلاء يتقون الله جل وعلا، وإذا هم يناصحون صاحب الأمر. ومن منا لا يؤخذ منه، لو أننا تركنا يعني كل من أخطأ لم نأخذ عنه، فمعناها الفتح الباري، ومعناها النووي عليه في الصفات. ولكن أذكرك يا أخي بكلام ابن رجب في بداية كتابه القواعد الفقهية المسمات قواعد ابن رجب، يقول: والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه، ويأبى الله العصمة لكتاب إلا لكتابه. فمشكلتنا أهل السنة بعضهم يخطئ بعض، وليس بكثير هؤلاء، لكن يعني وجدوا عليه تأويل. ما دام أنه يقول الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، الأصل ما دام موجود، إن أخطأ في التفريع ما يعني أنك تجعله. الآن المدرسة التي يعني لما في هذه البلاد، الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن كان معه من العلماء كانوا، هل هم المتأخرون مثلهم؟ أقل علما. وما نقول يعني أن هؤلاء خرجوا، في الإنسان ما دام أن أصله موجود. يعني ولهذا قال بعضهم: من قال الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، والأعمال الصالحة أصل وركن من الأركان، ليست بشرط كمال، وإنما هي ركن وشرط أساسي في الإيمان، كيف نقول أنه مرجع؟ الإرجاء الذي حصل من الماتريدية، والإرجاء الذي كان في أصل عقيدة المرجئة، هم لا يرون الإيمان أصلا، يعتقدون أن الإيمان اعتقاد وأن الأمل ليس منه. هذا نقول هؤلاء مرجئة، وهم ينقسمون إلى قسمين: مرجئة الفقهاء ومرجئة أهل الاعتقاد، ولكن هذا التقسيم ليس بصحيح. من قال إن الأمل، ولهذا في شرح الطحاوية أراد أن يحسن، يعني يجمع بين ما قاله الحنفي، قال إن الخلاف لفظي، قال مشايخنا كلامه خطأ، الخلاف حقيقي. لكن الهجمات هذه اللي تكون موجودة، وأن ما قاله فلان خلاص، قال حسين في زيد أنه مرجئ، أن كلامه حق، خلاص أحكم على هذا مرجئ. لو أنني قلت كم قرأت من كتاب لهذا، أو لماذا قال هذا مرجئ، قال لأن فلان قاله، هذا هو التقليد الذي ذمه الله وذمه رسوله، وهو قول الغير لصاحب الفعل ليس لبرهان وحجة. أقول لطلبة العلم أن يتقوا الله في العلماء، ولتفكيك أهل السنة، وعليهم بالدعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله وطريق العلماء. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه طريقة عظيمة جليلة، ينصح ولا يفضح، يحب أن يهتدي على يديه كل أحد، ولا يفرح بأن الآخر يخطئ، إنما ينصح ويعظ، ويكون يقول الغزالي قابلته، ولما قابلته محمد الغزالي في كتبه عليه ملاحظات كبيرة، يعني بعضها كبير، ورد عليه العلماء، ولما اجتمع به الشيخ قال رأيت رجلا كأحد من السلف، ثم لما وعظه الشيخ قال يا شيخ هذه كتبي بين يديك، أزل منها ما شئت وأبقي منها ما شئت. ويقول أحد الشيخ عبد الرزاق عفيفي إن الشيخ ابن باز قدر الله هو من الطراز الأول، من كأنه في القرن الأول، ولكن الله قدر أن يكون في هذا الزمن لحكمة أرادها. فالقلب يعني حزين على أن طلابنا بلغ بهم هذا المبلغ من التبديع والتفسيق، فضلا عن الفعلة القبيحة التي هي التكفير الذي يتبعه للأسف التفجير، ثم يكون هذا هو سبب لتفريق الأمة. نعم، ندعو إلى التوحيد، ندعو إلى السنة مهما كانت الآثار، لكن بالحكمة والأسلوب الحسن، وعدم التعصب لكائن من كان إلا للحق والدليل والبرهان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ولعلنا إن شاء الله نتكلم عن هذا الموضوع، ونسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، ونسأل الله أن يمن علينا بمحبة الله ومحبة رسوله على الوجه المرضي، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.